ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من ساجدين واعبد ربك. واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين باسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين باسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق مبسوط تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم سبحانه والخيل والجوال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعد الله قصد السبيل ومن ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي وسخر لكم الشمس وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات Thank you.

ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا ظالمي أنفسهم وَلَنِعْمَ